صحفي الزعيم. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: وكذلك يجب على من لم يجد دم الفوات أن يصوم صيام من لم يجد هدي التمتع لتبشارك عن ابن عمر. والمحصر وهو الذي منعه مالك من الوقوف بعرفة، فأن يمنعه عدو أو ضرر أو ضياع نفقته أو شدة زحام السيارات ولم يتمكن من المشي لعرفة لكبر سن أو غيره حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك، يلزمه دم إن لم يكن اشتراط، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن كان قد اشتراط تقدم. أنه قد فاته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غير، إن كان قد إن كان أن يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسده، وهل يحج من قابل أم لا؟ قولان للعلماء، أصحهما أنه لا يجب عليه الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الإسلام، فإن حجة الإسلام لا تسقط بحال من الأحوال سواء اشترط أو لم يشترط، يجب عليه أداؤها والمجيء بها. نعم. على رأي الجمهور نعم، كل عيال صورتين، نعم. على رأي مذاهب كبيرة الحكم ولا من الأربعة كله. أي نعم، كل لم نرى متفق على إنما الذي يقول لا يمضي في الفاسد أبو محمد بن حلب. هو الذي يقول يا تقدم عندنا الصحابة قالوا في الفتوى هذه، ولم يكن قد أفتى الصحابة ذلك فإن القياس هو القياس بالحزم، والخوف قال ابن حزم أنت إذا فسد كيف يمضي في فاسد، ولكن يجب فتوى الصحابة أفتى عمر وابن عباس عبد الله بن عمر ما كابر الصحابة في الفوضي في الفاسد، ما دام أفتى الصحابة بذلك خاصة فيهم عمر واتفق الأئمة على ذلك ما عدا أهل الظاهر فالقول قوله، ولم يحيط النظر فالقول قوله أبو محمد بن حزم إذا فسد كيف يمضي في فاسد. نعم. عبد الله عن قول يدخل في مقصر ايضا من فجدون تصريح حج فمنعته الشرفه من دخول من كبيقان فترك الحج فانه يجب عليه هدي ان لم يكن اشترط عند اقامه، اما ان كان اشترط فلا شيء عليه كما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت مكانيه، فان لم يجد المحصر دما يذبحه فصيام 10 ايام قياسا على من لم يجد هدي التمتع او القران، وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم امره صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابه في الحديبيه في الصيام، وهذا هو الاقرب. نعم، وهذا ظاهر الادله، وعلى ان من لم يجد هديا فإنه يحل ولا يجب عليه الصيام، لكن خلاف هذه المسألة قول من طائفة من العلماء أوجبوا الصيام، قال يجب عليه 10 أيام. نعم. أظن أن كان محظورا في جنس كأن تطيبة وتطيبة أو لبست ملابس أو قصر بشعر ثم قصر مرة أخرى غير قتل الصيد ككفارة واحدة قياسا على الحدود، فإنه إذا فعل المكلف محرما يوجب إقامة الحد عليه مكررة، فلا يجب عليه إلا حد واحد بلا خلاف، ويستثنى من هذا كما سبق قتل الصيد، فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة أخرى مثلا وهو محرم أو في حرم مكة وجب عليه فديتان لكل حمامة فدية، سواء قتلهما في رميتين أو في رمية واحدة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثل الصيد. بالنسبة للتعدد الذي يقول بعدم التعدد هو أبو حنيفة، يسأل بقضية أن لو سرق ثم سرق مرة أخرى قطع مرة واحدة، وهذا قد يجاب عنه بأنه لأنه متعلق بالمحل، وأبو حنيفة قد طرد أصلا في هذا، فهو يقول: لو أن رجلا حلف قال والله ما أدخل بيت فلان ثم دخل ولم يكفر ثم بعد ذلك قال والله ما أشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعد ذلك قال والله ما أخرج من هذا المنزل ثم خرج ولم يكفر. هنا تغيرت الصور في كل هذه الصور. يقول حليب عليك كفارة واحد، عليك كفارة واحد، ويقول في كل هذه الصور عليك كفارة واحد. الجمهور يخالفون في هذا، يقول اللي اختلف الجنس تعددت الكفارة، أما إذا كانت من جنس واحد كانت كفارة واحدة. وفرقوا بين هذا وبين القضاء، لأن القضاء متعلق بالمحل فلا يمكن أن يتعدد المحل، أما الكفارة تتعدد. وكذلك قتل الصيد، الحكم معلق بالصيد، فإذا أتلف صيدا لزمته لازمه جزاء، لازمه فاقه، لازمه جزاء اخر في منزله اي جامع في نهار رمضان. اذا جامع في اليوم الاول ولم يكفر، جامع من الغد هو الان افسد يومين، فلكل يوم كفاره. وذهب ابو حنيفه الى الجميع كفاره واحده، ووافقوا الجماعه في مساله الصيام. واما الحنابله كل هذه الصور يرون تعدد الكفارة، وهذا قول الجمهور. نعم. أقول الحرامتين لا جنسان متعلق بالصيد. أقول لك ومثل الصيد ومثل الصيدين لا يكون مساويا لمثل أحد، قال إلا أن يكون قد كفر عن فعل المحذور الأول، أي فعليه للثاني كفارة قياسا على الحدود، فإنه إذا أقيم الحد ثم فعل ما يجبه مرة أخرى وجب إقامة الحج عليه مرة أخرى. لكن بالنسبة للحد مختلف فيها، مثل السارق إذا قطعت يد السارق تقطع أولا اليد اليمنى ثم صرخ مرة أخرى، هنا في خلاف بين العلماء، هنا في خلاف بين العلماء، استقرت يد الناس تقطع اليد الثانية ثم صرخ مرة ثانية تقطع رجله ثم مرة تقطع رجله، لا يبقى له يده ولا رجله. ولكن علي وعلي ينكر هذا، يقول كيف يتوضا؟ كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ ولكن المساله خلافيه بين العلماء، في من قال العلماء تقطع يد اليمنى، ذكر الله ان السارق والسارقه تقطع يد اليمنى بعد ذلك فقط. الباقي يكون تعزيرا، يجلد على حسب سرقتين تعزير. هذا قول. القول الثاني يقول اذا سرق مره ثانيه تقطع يده الثاني. مستدل بظاهر الآية، أتقطع يديه؟ قطع نقول لك إذا اليوم قطع الثاني. بينما الجمهور العلم يرى يقول تقطع رجله، على خلاف فيما وضع القطع من الرجل. يقول حتى يستخدم اليمنى ثروبه، مع أن الآية تصل على رجله، لا تصل على الرجل. ولكن لم نقل بقطع اليد الثانية فلا قطع على القدمين، لأن هذا لا دليل عليه. عموما سنصل إلى مسألة ونفس سنقول فيها للأهمية، لأن وقع الناس خلاف هذا. وهذا حكم في تفرغ الكفارة لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن فعل مكروه من الجاس فلكل واحد كفار، فمن تطيب وغطى راسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفار قياسا على الحدود، إذا لم يكن فيها قتل فإنها إذا كانت مختلفة تجب إقامتها كلها، بلا خلاف. والحلق والتقليب والرق وقتل الصيد يستوي عنده وسهو، لأن هذه المحظورات فيها إتلاف، فتجب فيها الفدية كما الآدم، فتجب فيها الفدية كما للآدم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطأ معفو عنه في هذه المحظورات، لقوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم، فأوجب الفدية على المتعمد، ومفهومه أن المخبئ لا جزاء عليه، ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات، وهذا هو الأفضل. نعم، تقدم أن هذا قول داود بن علي وابن جرير، واختاره محمد بن حزم، وقال به ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد، قال به ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا من فوائد الرواية عن أحمد، أن له قولا لأن الصيد يكون متعمدا، أن هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة، ما يذكر لي رواية واحدة، في رواية عن أحمد صحيحة بأن الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل، وهذه رواية موجودة في الإنصاف.